إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، لقد حذرنا في الجمعة الماضية من الكذب، وعرفنا بأن الكذب صفة ذميمة وخصلة خسيسة لا تصدر إلا من دنيء سافل. وعرفنا أيضاً عباد الله أن الكذب ليس مقصوراً على اللسان بالأقوال، بل إنه يتعدى إلى القلب والجوارح. ومن هنا عباد الله، كان للكذب صور شتى وأمثلة عدة لا يمكن استقصاؤها في هذه الخطبة، ولذا فإني سأقتصر في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى على ذكر نماذج من صور الكذب التي انتشرت بين الناس في هذا الزمان، والتي يجب على كل واحد منا أن يحذرها ويحذر منها. أولاً، من صور الكذب عباد الله، الكذب على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أقبح حالات الكذب. ومن صور ذلك أن يفتي الناس في أمر من الأمور الشرعية بغير علم، أو كمن يفتي بجواز الطواف بالقبور وشد الرحال إليها والذبح والنذر لأصحاب القبور بدعوى محبة الأولياء والصالحين، أو كمن يفتي الناس بحل الربا والرشوة بدعوى حاجة العصر إليهما، أو كمن يفتي الناس بمخالفة السنة انتصاراً لقوله أو تأييداً لرأيه أو ترويجاً لبدعته وضلاله. وهذا كله عباد الله من الكذب على الله جل وعلا، ومن الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا والله خطأ كبير وإثم عظيم، وقد ورد فيه وعيد شديد في قوله جل في علاه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال جل في علاه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أسأل الله جل وعلا أن يعيدني وإياكم من النار. ومن صور الكذب عباد الله، وهذا ثانيا، الكذب في البيع والشراء. نعم، هذا من صور الكذب التي انتشرت بين الناس، الكذب في البيع والشراء، وهذا يقع كثيرا عند من لا يراقبون الله جل وعلا ولا يخافونه، فتجد البائع يخفي عيوب سلعته خوفا من امتناع المشتري من شرائها، وربما يحلف الأيمان الكاذبة، لأن المهم عنده أن يبيع سلعته، غافلا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وفي حديث آخر أخبر صلى الله عليه وسلم أن المنفق سلعته بالحلف الفاجر لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه. نعم، هذا هو حال البائع. وتجد المشتري يا عباد الله، نعم تجد المشتري يحقر سلعة البائع ويقلل من جودتها وهو يعلم في قرارة نفسه جودتها، وربما قال إنه وجد مثلها عند غيره بسعر أقل، وهو يكذب. نعم هو يكذب من أجل أن يشتريها بأقل سعر ممكن. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا الكذب في البيع والشراء. ثالثاً، من صور الكذب التي انتشرت بين الناس الكذب في المخاصمات والمطالبات، وهذا عباد الله قل من يصدق فيه وقل من يعترف بخطئه، ولهذا يصعب حل الخصومات بين الناس اليوم، وذلك لكثرة كذبهم، لأن المهم عند أحدهم هو الظفر بما يريد ولو على حساب دينه، والأهم عنده ألا يخسر شيئا من حطام الدنيا الفانية ولو كان ذلك سببا لسخط الله جل وعلا عليه. رابعا، من صور الكذب التي انتشرت بين الناس الكذب في وسائل التواصل الحديثة، حتى صارت هذه الوسائل وسائل للتقاطع والتهاجر والسب والشتم. والسبب في ذلك كله عباد الله، السبب في ذلك كله هو الكذب. وانظر مثلا في عدد الأحاديث الموضوعة والضعيفة التي تروج بين الناس، ناهيك عن القصص والحكايات التي لا أصل لها. وأما الشائعات والأخبار المغلوطة التي تثير الفتن بين الأفراد والجماعات بل حتى بين البلدان، فحدث ولا حرج. ومن صور الكذب في وسائل التواصل عباد الله انتحال الشخصيات والكتابة بأسماء مستعارة، وهذا ما فتح الباب لضعيف الإيمان ومن في قلبه مرض. نعم، فتح له الباب أن يزيف الحقائق وأن يتحرى الكذب بشتى أنواعه. المهم عنده هو نيل أكثر عدد من المشاهدات، أو على الأقل نيل مآربه في إفساد ذات البين وإلقاء البغضاء والشحناء بين الأحبة. فتجده يعدل الصور ومقاطع الفيديو ويسعى لربطها بأصوات من يريد نفعهم أو الإضرار بهم، حتى يتخيل الناظر أو السامع صحة تلك المعلومة أو ذلك الخبر. وكل هذا من الكذب عباد الله. ولذا أرى أنه من الواجب علينا جميعا عباد الله أن نعمل بقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولو كنت في هذه الخطبة عباد الله إحصاء مظاهر الكذب لما اتسع لنا المقام، لكن اللبيب تكفيه الإشارة. والذي يريد النجاة حقا عباد الله هو الذي يحاسب نفسه، ولهذا أقول ناصحا ومذكرا: حاسب نفسك يا عبد الله، حاسب نفسك، كم كذبت على الله جل وعلا في عبادته فحلفت بغيره مرارا، وربما استعنت أو استغثت أو ذبحت لغيره تكرارا. حاسب نفسك يا عبد الله، كم كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفت سنته اتباعا لهواك أو انحرفت عن هديه اتباعا لعاداتك وتقاليدك او رددت سنته لانها تخالف مبادئ حزبك او طريقتك. حاسب نفسك يا عبد الله، حاسب نفسك، كم كذبت على الناس في اقوالك، وكم كذبت عليهم في بيعك وشرائك. حاسب نفسك يا عبد الله، كم كذبت في وسائل التواصل بنشر اخبار لا صحه لها او نشر اخبار مغلوطه. ولذا فاني انصحكم واوصيكم بوصيه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وذلك حين قال: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، وتزينوا للعرض الاكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. اعاذنا الله واياكم من الكذب، وحشرني واياكم في زمره الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن من صور الكذب التي انتشرت بين الناس اليوم الكذب على الأولاد الصغار، وهذه والله مصيبة عظيمة، لأنها تنشئ لنا جيلاً منافقاً في أقواله وأفعاله. نعم، تنشئ لنا جيلاً منافقاً في أقواله وأفعاله، والعياذ بالله. واعلم أيها الوالد وأيتها الوالدة أن الصغار الذين تكذبون عليهم، وإن كانوا لا يوجهون إليكم النقد والاتهام، إلا أنكم قد فتحتم لهذا النشء الصغير باب التهاون في الكذب والتربي عليه. ألا فليتق الله من كان يكذب على الصغار ولو كان مازحا. فعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، اسمع يا عبد الله، اسمع لهذا الأثر: إياك والكذب على الأولاد ولو كنت تمزح معهم. فعن عامر بن عبد الله رضي الله عنه أن أمه دعته فقالت: تعال أعطِك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا، أي أريد أن أعطيه تمرا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. الله أكبر. أين أنتم أيها الآباء؟ أين أنتم من هذا الهدي النبوي؟ وأين أنتم من ترك الكذب وتحذير رعيتكم منه؟ أولا تعلمون عباد الله، أولا تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسألكم بالله أيها المسلمون، أسألكم بالله، من أين تعلم أبناؤنا هذا الكذب؟ إذا كان الأب صادقا والأم صادقة والمعلم صادقا والمجتمع صادقا، من أين تعلم أبناؤنا الكذب إن كان هؤلاء صادقون؟ ألا فليحاسب كل واحد منا نفسه وليربها على ترك الكذب، لأن من أهم أسباب صلاح الأبناء صلاح الأب والأم والمعلم، وبهذا عباد الله يصلح المجتمع. أمة الإسلام، لا يفوتني في ختام هذه الخطبة أن أحذركم من صورة من صور الكذب قد استهان بها كثير من الناس مع ما فيها من الوعيد الشديد، وهي أن بعض الناس يكذب في الحديث ليضحك أصحابه أو من يجلس معه. فاعلم يا من كنت تفعل هذا وأنت كاذب، اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر من الكذب، لأنه جماع كل شر وأصل كل ذنب، وذلك لسوء عواقبه وخبث نتائجه، لأنه ينتج النميمة. نعم عباد الله، الكذب ينتج النميمة، والنميمة تنتج البغضاء، والبغضاء تؤول إلى العداوة، وليس مع العداوة أمن ولا راحة. ولذا قيل: وصدق من قال: من قل صدقه قل صديقه. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم الصدق في الأقوال والأفعال، وأن يوفقنا لذلك أجمعين، وأن يجنبنا الكذب في أقوالنا وأعمالنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.